ذكر ضمن أن يقول لولا أن لتركه هذا أثرا ما ذكروا لكان ذكره لغوا. صحيح أن كونهم يكذبون بيوم الدين يكفي في عذاب النار، ولكن لولا أن لهذا أثرا لكان ذكره لغوا لا فائدة. نعم. درس ايش؟ لو صلى في بيته او في مسجد قريب هو شخص صعبان. نعم. ما المانع ان يكون استيقظ؟ يكون ايش؟ ان يكون قريب هو استيقظ بالبيت. او في مسجد طريقه طريق مبتدا وتحت صفات خبر مبتدا والجمله صفه للمسجد. أو في مسجد طريق لو قلت أيضا طريقه صار معناه أن صلى في الطريق ما يصلى. يشترط للصفة أن تكون موافقة للموصوف المعرفة والنكرة. أي مسجد مسجد نكرة، لكن الجملة طريقة الصراط الجملة كلها صفة للمسجد. ايه واضح. شيخ المسافر الشيخ الذي يمشي في الطريق هل يشرع له ان يقصد بعض البلاد المجاوره ليصلي الجمعه او يصلي في مكانه يدخل جماعه؟ اذا لم يكن عليه مشقه فالظاهر ان الافضل ان يعرج على البلد ليصلي الجمعه فيها الاجر. اما اذا كان فيه مشقه فلا ينبغي ان يشق عليه مع وجود رخصه، يعني على نفسه مع وجود رخصه. نعم احمد. لا، لأن السفينة ليست قرية، سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يشترط أن يكون فيها في قرية المستوطنين. يصير الأقوال الضعيفة دائما تتناقض. وعلى الصحيح يعني عليهم الجمعة. وين؟ على الصحيح عليهم الجمعة، نعم. لأن هذه بلدهم، هم يقولون يلزمهم إتمام لأن هذا يعتبر بلد لهم. ولكن لا تجوز منهم الجمعة لأنه يشترط أن يكون مستوطنين بقرية. والسفينة من القرية. نعم نعم. مسلم مستوطن في بنيان مسجد واحد ولم تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. أكثر من فرسخ. ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد. ولا تجب على مسافر سفر قصر. قصر. ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أزعجته ولم تنعقد به ولم يصح أن يقوم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيه أسئلة. أولا، صلاة الجمعة ما حكمها؟ حكمها ما لا أريد من تلزم، حكم الجمعة فرض عين أو كفاية؟ فرض عين. من أين تأخذها من كلام المؤلف؟ من قوله تلزم، واللزوم بمعنى الوجوب. طيب، هل الجمعة صلاة مستقلة أو بدل عن الظهر؟ صلاة مستقلة. هل تعلل هذا؟ فهد؟ لا، هينها لأن هذه فرع من كونها صلاة مستقلة. نعم، لأنها تختلف في وشروطها وواجباتها. نعم، يعني خصت بأشياء تدل على أنها صلاة مستقلة. نعم. طيب، هل للجمعة شروط خاصة من بين سائر الصلوات؟ خالد،